سائق الهرمي أزدي سائق الهرمي إنه طلعت مع واحدة دي وصلها واحدة فقط هل يقع في كل الإثم؟ هون خلو ما في أيوة. ولكن إذا كان يخشى على نفسه وبخاصة إذا كانت متبرجة فلا يركبها معه أيوة. أي نعم وكان ملتزمة فيركبها أي نعم إذا كان لا يخشى على نفسه أيوة نعم وجزاكم الله خيرا وإياك إن شاء الله مع رسي اكتب أن سامة كان قبلكم حتى نقود اسم القزة نعم بحاجة ما وجدنا يعني حبل القدة في القدة لأن في البخاري وأحمد لكن في أحمد يختلف الأخبار وإيش يهمك؟ لفظ حبل القدة في القدة إيش يهمك؟ ما دام المعنى صحيح وما وجدت حجم القدة بالقدة شو بيهمك؟ الشيخ السيد رحي يعني بأي كتاب يا حبل أنا بسألك الله يهديك شو بيهمك؟ شو الفرع عندك؟ هو قرآن؟ لا يا شيخ جزاك الله خير أما إلا شو بيهمك؟ قل لي يهمني بس براحة لأنه فيها كتب يقول لك